الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: وأما أسانيد الباب وهو باب الحث على إكرام الجار والضيف، فقال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذا الإسناد كله كوفيون مكيون إلا أبا هريرة فإنه مدني، وقد تقدم بيان أسمائهم كلهم في مواضع وحسين وحصين بفتح الحاء. وقوله في الإسناد الآخر عن أبي شريح الخزاعي، قد قدمنا في آخر شرح مقدمة الكتاب الاختلاف في اسمه، وأنه قيل اسمه خويلد بن عمرو، وقيل عبد الرحمن، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل هانئ بن عمرو، وقيل كعب، وأنه يقال الخزاعي والعدوي والكعبي، والله أعلم. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. نعم. قوله: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف في هذا. نعم. فوقع هنا ما نراه. وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة، وقيل بل ليدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله. صحيح أن الذي بدأ يعني الخطبة قبل الصلاة في العيدين هو مروان بن الحكم عندما أصبح أميرا على المدينة، والحديث الذي يأتي حديث أبي سعيد في الإنكار عليه ظاهر في هذا، وأنه قال له يعني الصلاة قبل الخطبة، فقال له قد ذهب ما هناك، وعلله طبعا بأنه يعني إذا صلوا قبل الخطبة أصبحت الخطبة بعد الصلاة فإن الناس ينصرفون ولا يحضرون خطبته، وذلك يعني كراهيتهم لبني أمية وأنهم كانوا لا يحبونهم فيصلون معهم الصلاة الواجبة فقط، ومعلوم أن أما خطبتهم فلا يستمعون إليه. وطبعا سيأتي في الباب أن أنكر عليه يعني أبو سعيد وقال له بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الصلاة ثم الخطبة هذه في العيدين. نعم. وقيل أول من أما نسبة هذا إلى عمر وعثمان فليس بصحيح، ولذلك قال أنه هنا قيل يعني فعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما كانوا يعني يصلون العيد على النحو الذي صلىه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الصلاة قبل الخطبة. نعم. وقيل بل يدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله، وقيل أول من فعله معاوية، وقيل فعله ابن الزبير رضي الله عنه، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تقديم الصلاة وعليه جماعة فقهاء الأمصار. نعم. الذي ثبت يعني صحيح أقوال كل السابقة أقوال ليست بصحيحة، وإنما الثابت الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون جميعهم كانوا في صلاة العيدين يقدمون الصلاة قبل الخطبة. نعم. وعليه جماعة فقهاء الأمصار. نعم. وقد عده بعضهم إجماعا يعني والله أعلم. والله أعلم. الصحيح أنه إجماع. إذا هذا إجماع فإن هذا هو المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني المتواتر من فعل الخلفاء الراشدين جميعهم. نعم. يعني والله أعلم بعد الخلاف أو لم يلتفت إلى خلاف بني أمية بعد إجماع الخلفاء في الصدر الأول. نعم. وفي قوله بعد هذا: أما هذا فقد قضى ما عليه بمحضر من ذلك الجمع العظيم. نعم. دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مرة. نعم. وبينه أيضا احتجاجه بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فليغيره ولا يسمي منكرا ولا يسمي منكرا لو اعتقده ومن حضر. نعم. يعني لما خير له، يعني قال أبو هريرة لما رأى هذا، يعني هو كان دخل، يعني مروان وأبو سعيد دخل إلى المصلى جميعا، ثم وجد أن مروان على طول دخل يعني يصعد المنبر، فقال له: الصلاة أولا. فقال له: يعني قد ذهب ما هنالك. فأنكر عليه فعله هذا وأنه يخالف لذلك سنة النبي. فقال أبو هريرة: أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني أدى الذي عليه وهو الإنكار، لأن هذا أمير، وقد أنكر عليه بلسانه وأمام هذا المشهد العظيم. وحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع بلسانه فمن يستطع بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خلق. قال هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، المنكر هذا أي منكر، سواء كان منكر للإمام أو منكر لغيره، فليغيره بيده إن استطاع، ما استطاع بيده فبلسانه فمن استطاع بقلبه. نعم. فلذلك كان إنكار أبي سعيد على مروان بهذا الجمع العظيم يعني تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بهذا. نعم. ولا يسمى منكرا لو اعتقده ومن حضر أو سبق به عمل أو مضت به سنة. وفي هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان. نعم. يعني في الحديث دليل على أنه ما فعل به أحد قبل مروان. نعم. وأن ما حكي عن عمر وعثمان ومعاوية لا يصح. نعم. والله أعلم. نعم. قوله: فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: نعم. قد ترك ما هنالك. هذه كلمة شديدة، يعني قد ترك ما هنالك، وبالبناء المجهول يعني تركنا ما هنالك، يعني تركنا أن يعني نأسسي بسنة النبي في هذا الأمر. نعم. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. نعم. سمعت رسول أبو الله. أبو سعيد قال: أما هذا، عن الذي أنكر على مروان، فقد قضى ما عليه، هو أن الله تبارك وتعالى أمر به. المخذن الذين من رأى منكم منكرا فليغير بيده. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث. نعم. قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد رضي الله عنه عن إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل؟ وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة، فأنكر عليه الرجل، ثم دخل أبو سعيد وهم في الكلام. ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأول، ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره، فسقط عنه الإنكار، ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك، أو أنه خاف وخاطر بنفسه، وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب. ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد. فعضده أبو سعيد. والله أعلم. ثم أنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم رحمهم الله على إخراجه في باب صلاة العيد، أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان. هذا هو الصحيح. يعني المنكر الذي أنكر على مروان هو أبو سعيد وليس رجل آخر، كما جاء في هذه الرواية المسلم، فإنه قد دخل إلى المصلى معه، ثم لما دخل المصلى أبو سعيد الخدري وجد مروان على طول دخل إلى يعني ليصعد ليخطب، فقال له: الصلاة أولا. أن يصلي أولاً لأن هذه السنة. فقال له وقد ذهب ما هنالك، فأنكر عليه. نعم. أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين رآه يصعد المنبر. نعم. وكان جاء معه فرد عليه مروان بمثل ما ورد هنا على الرجل. نعم. فيحتمل أنهما قضيتان، إحداهما لأبي سعيد والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد، والله أعلم. وأما قوله فقد قضى ما عليه ففيه تصريح بالإنكار أيضا من أبي سعيد. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر. أمر إيجاب، الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم إما يكون أمر استحباب أو أمر إيجاب. فأمر الإيجاب طبعا يعني الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وما المستحب فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالأمر هنا قول النبي فليغيره، هذا يعني بلا الأمر يعني واجب عليه أن يغير الصلاة، أنه واجب هنا لأنه لا صارف يصرف هذا عن الوجوب. فالأمر هنا أمر إيجاب. نعم. فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة. نعم. وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يعني هذا الأمر هو وجوب إنكار المنكر، يعني هذا تطابق عليه، تطابق اللي هو يعني مجيء هذا ومجيء هذا ومجيء هذا بنفس الأمر. فالقرآن جاء بهذا والسنة جاءت بهذا وإجماع الأمة كذلك جاء معضدا لهذا. نعم. وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين. وهو من النصيحة التي هي الدين. النبي قال الدين النصيحة، دين النصيحة، دين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعم. النصح الإقرار، لأن إذا سكت عن إنكار المنكر يكون غش، يكون هذا بمثابة من غش ولم ينصح. نعم. ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافه. نعم. الرافضة الذين هم عندهم التقية يعني من الدين، فما يظهر يعني خلاف ما يبطن، فقد يظهر الموافقة للمنكر. نعم. كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين لا يكترف بخلافهم في هذا فقد أجمع المسلمون عليه. قال لا يكترف بخلافهم في هذا، يعني إذا خالفوا ما يعتبر يعني خلافهم خرق لإجماع الأمة. نعم. فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء. قبل ما يطلع الرافضة فالمسلمون مجمعون على وجوب يعني إنكار المنكر. نعم. ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. وجوبه بالشرع يعني وجوب الإنكار المنكر بالشرع، يعني الله أمرنا بهذا. ما يعني المعتزلة أنهم يقولون أن وجوبه بالعقل يعني أن إجابه بالعقل، يعني طبعا المعتزلة اعتمدوا في العقل في حتى في مسائل التشريع، لكن على كل حال النصوص يعني قد جاءت بهذا. نعم. وأما قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فليس مخالفا لما ذكرناه. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم من الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الإمام النووي هنا أن هذه الآية لا تخالف يعني ما جاء من الآيات ومن الأحاديث يوجب إنكار المنكر. نعم. فليس مخالفا لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين بمعنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. يعني أن معنى الآية على الصحيح لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا اهتديتم فأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر كما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الهدى، وأديتم ما عليكم فلا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل أو معصية من عصى، أنت أديت الذي عليه. فقال الله يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا معنى يعني لا يضركم ضلال ومعصية من ضل إذا اهتديتم أنتم فأديتم الذي أمركم الله تبارك وتعالى. وليس معناه أنه إذا كنت أنت في يعني مسلما صالحا في نفسك فإنه لا يضرك فعل الآخرين وليس عليك أن تأمرهم ولا أن تنهاهم، لا، فإن هذا ليس مقصودا، ليس معنى الآية. وقد قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما بعض الناس بدأ يفهم هذا الفهم، وإنه ما عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ما يدخل في الآخرين، فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتفسرونها على غير وجهها، وإني سمعت رسول الله يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. قول يعمهم بعقاب، إذن الذي لم يأمر ولم ينهى هذا يكون داخل في العقوبة لتقصيره، لأنه لم يقم بما أمر الله وبالتالي ما اهتدى، لم يهتدي، لأن المفرط في الأمر الإلهي مش مهتدي. والله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فاهتديتم كنتم على الصراط، ومن هذا أمركم بالمعروف ونهاكم عن المنكر. نعم، مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هي أنا معنى أنهم لا تتحملون من آثامهم شيء، إثمهم على أنفسهم خلاص، ما يضركم ضلالهم بعد ذلك. نعم، وإذا كان كذلك فما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل. نعم، لكونه أدى ما عليه. أدى ما عليه اللي هو الأمر والنهي، فبعد ذلك المخاطب إذا لم يمتثل فيصير ذنبه عليه، وليس هناك من ذنب على من أمره ونهى، خلاص أدى الذي عليه. نعم، إنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم. ما عليه الأمر والنهي لا القبول، لأن قبول الأمر والنهي هذا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا إلى الله. نعم، ثم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن البعض. نعم، فرض كفاية، يعني هذا منكر وقع فأصبح إنكاره فرض على الأمة، فإن قام به كان هناك 10 قام به واحد خلاص يسقط الإثم عن الباقي، لكن إن لم يقم به أحد يأثم الجميع، كل الجميع يأثمون، هذا معنى فرض الكفاية. نعم، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه. نعم، بلا عذر ولا خوف. ثم أنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. يتعين، أنا يتعين أن يصبح إنكار المنكر فرض عين على هذا الشخص من الناس. متى يكون على عين محددة أنه فرض عين إنكار المنكر؟ في حالة أنه مثلا يكون ما اطلع على هذا المنكر إلا هو، فإذا ما اطلع على هذا المنكر إلا هو هذا يصير فرض عين عليه. ثاني أن يكون لا يستطيع إزالة هذا المنكر إلا هو، هذا الذي يستطيع إزالته، أما الآخرون ما يستطيع، فيصبح فرض الأمر عليه هو على هذا الذي يستطيع ويسقط عن الذي لا يستطيع. كذلك يكون فرض عين إذا كان في المنكر وقع ممن هم تحت رعاية هذا الشخص الزوجة والأولاد، فإن هذا الإنكار هنا يكون فرض على الزوج لأنه راعي لزوجته، وفرض على الأب لأنه راعي لأولاده، كما قال النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عن رعيته ومن رعيته زوجته وأولاده. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فيصبح فرض عين عليه مش فرض عين على الآخر. يعني إذا امرأة فعلت منكر يكون الفرض هنا يعني على زوجها. نعم. قال العلماء رحمهم الله: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله. هذا ناحية كذلك، إذا ظن أنه لا يفيد، إذا أمر الشخص بهذا المعروف أو نهى عن المنكر ما يفيد فيه، يعني مثل العناية بها أو نحو ذلك، بس هذا ما يسقط كذلك الأمر، لا يسقط هذا، بل يبقى الأمر المعروف عليه هو عليه أن يؤمر، حتى وإن علم أنه لا يقبل، وأن كلامه لا يتم، لكن هذا لا يسقط عنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا قبول، وكما قال الله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ. ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك، والله أعلم. قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه. عليك ذلك، مو شرط أن يكون الآمر والناهي يعني كامل الحال، كامل الحال يعني أنه قائم بكل يعني شرائع الدين، وإنما يعني ربما يكون عند هذا الآمر والناهي نقص في بعض الأمور، ما يشترط فيه أنه يكون كامل الحال من حيازته لكل العلم وقيامه لكل الواجبات وكان كل المحرمات، فيكون يعني في نقص في بعض الجوانب، لكن هذا لا يسقط عنه يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. هذا قالوا يعني إذا حتى هذا، حتى لو كان هو مخل بهذا الأمر فعليه الأمر كذلك، لأنه مأمور الإنسان بشيء أن ينتهي مثلا عن المنكر وأن ينكره كذلك، وكذلك أن يأمر بالمعروف وأن يفعله، فهذا عليه يعني هذا كلاهما واجب، فإذا أخل بواحد ما يسقط الآخر، لكن يعاقب عقوبة يعني إذا أمر بالمعروف ولم يأتيه فإنه يعاقب كذلك، يعني عقوبة على عدم الإتيان. نعم. فإنه يجب عليه شيئا، أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاها. نعم. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ نعم. قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات أو الولايات. إيه ما يختص بأصحاب الولايات يعني بالإمام العام ومن تحته من الأئمة والأمراء لهم ولاية عامة، لا، هذا على كل أحد من أفراد الأمة، لأن الأمة كلها مخاطبة بها. نعم. لأن الله يقول، لأن النبي يقول: من رأى من، ومن من ألفاظ العموم لكل أحد. نعم. بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. نعم. قال إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين. فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر. نعم. مع تقرير المسلمين إياه. نعم. وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية. والله أعلم. نعم. ثم أنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه. يعني كذلك أن الذي يأمر وينهى ينبغي أن يكون عالما بأن الذي يأمر به معروف وأن الذي ينهى عنه منكر، فما يكون جاهل فمقلد ما يعرف إيش هذا الذي يأمر به هل هو معروف أم لا، الذي ينهى عنه هل هو منكر أم لا، لابد أن يكون عالم بما يأمر به وينهى عنه. نعم. وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها. نعم، علماء بها، يعني في أمور خلاص ما يشهلها المسلم الذي يعيش بلد المسلمين، كأن الصلاة واجب أو الصوم واجب، فمن رأى مثلا مفطرا في رمضان فما يحتاج يقول لك أنا لست عالم كل الشريعة لأن الفطر في رمضان منكر يعلمهم كل واحد. فكذلك يعني فعل المنكرات كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك هذا خلاص الأمر معلوم. نعم. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخلا فيه ولا لهم إنكاره بعد ذلك للعلماء. نعم. بل ذلك للعلماء. نعم. أما إذا كان أمر من الأمور الاجتهادية الخفية يعني أنواع في البيوع أو أنواع في يعني أنواع في المعاملات وغيرها فإن هذا يكون لأهل العلم فيه، أما العام الذي لا يعرف هذا فلا ينكر ولا يأمر إلا إذا كان عالما بأن هذا الذي يأمر به وينهى عنه هو حق. ثم العلماء لما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. هذا اللفظ ليس على إطلاقه، يعني قد ينكرون ما أجمع عليه فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه، هذا مو صحيح. وإنما يعني قد لا يكون الأمر المجمع عليه لا خلاف في ذلك، أما أمر فيه خلاف ولكن يترجح يعني بالدليل مثلا عند الآمر أن هذا معروف فيأمر به، وترجح بالدليل كذلك أن هذا منكر وإن خالفه البعض فينهى عنه، كان يكون الأمر مثلا مما قال به إمام من الأئمة وقد يخالف يعني بعض الأئمة الآخرين في الفقه ما يضر هذا، لأن هذا يعني إذا ترجحت الأمر بدليله أصبح خلاص فله أصبح هذا من الدين عنده ومن الشرع فيأمر به وينهى ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، فمو شرط أن يكون كل أهل العلم قد أجمعوا على هذا الأمر، لأنه لا يكاد يوجد أمر من الأمور خاصة الأمور هذه الاجتهادية التي قد يكون فيها مخالف. نعم. لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين. مو صحيح، كل مجتهد مصيب عند نفسه لكن ما هو في حق في في في حقيقة الأمر، يعني كل مجتهد مأجور وليس مصيب، فكل مجتهد إذا اجتهد فهو مأجور على اجتهاده لكنه ليس بالضرورة مصيب، فقد يجتهد ويخطئ، فمن كان اجتهد ورأى أن هذا صواب وأن هذا هو الحق فله الإنكار، فليجب عليه الإنكار. نعم. وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا. نعم. والإثم مرفوع عنه، لكن الندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف وهو حسن محبوب مندوب إلى فعله، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. على كل حال يعني كترجيح لمن النووي لأنه ما في إنكار في مواطن الخلاف كأن كل مجتهد مصيب، هذا ليس صحيح، صحيح كل مجتهد مأجور إذا قام باجتهاده ولكنه ليس مصيبا، مصيب واحد، المصيب في المسألة المختلفة فيه واحد لو وافق الحق، فإذا علمنا أن هذا وافق الحق يجب أن نأمر فيه وأن ننهى فيه. نعم. وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على منهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره. والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه ولم يزل الخلاف في الفروع. هذا كلام مواردي يعني في الأحكام السلطانية. المحتسب هو شخص يعني يعينه الإمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدون أن يكون يعني موظفا يأخذ راتبا، وإنما يأمر بهذا احتسابا لله تبارك وتعالى، لأن هذا سمي المحتسب، سمي فعل الحسبة، فيمشي في الأسواق مثلا، فهذا المحتسب هذا يغير المنكر الذي وافق اجتهاده أم إذا كان لا يوافق اجتهاده وهناك يعني واحد يفعل فعل وعنده دليل فيه يتبعه مثلا قولا من الأقوال فلا ينكر عليه، فهل ينكر ما يراه هو منكرا ولا ينكر فقط ما أجمع عليه ويدع الناس يعني يعملون في حسب اجتهادهم، مثلا في بيعان مثلا في البيوع، فإن البيع يقع عند الإمام مالك بمجرد يعني تعاقد لفظي، فإذا قال بعتك والثاني قال له قبلت خلاص، قال له هذا بعشرة، قال له قبلت وقع البيع، ولا يحل له النقول وهو في مجلس البيع. أما عند الآخرين الصحيح أنه إذا كان في مجلس البيع فإنه يحل له النقول، فإذا قال له هذا بعشرة وقال له خلاص أنا اشتريت وهو واقف لسه ما خرج من المحل ومعه أو في السوق وقال لا أنا يعني تركت هذه البيعة أريد أن أتركها، ما فله ذلك، له أن النقول للمشتري وللبائع إذا كان في مجلس البائع، قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهل إذا جاء المحتسب وكان مثلا ممن يرجح ويرى قول مالك هو الصواب وجاء وجد الناس في السوق متخاصمين قال البائع هذا أنا بعته وقال لي قبلت والآن بطل في البيع يجب يشيل بيعته قبل، فهل يلزمه المحتسب لأن هذا خلاص يقول له خلاص أنت اللي لي ويلزمه بهذا، أم يأخذ بالقول الآخر؟ فهل ينكر ما راه خلاف ما ذهب إليه؟ فالكلام الذي رجحوه هنا أنه ما ينكر في مواقع الخلاف، أن هذا في مواقع الخلاف وقع فيه وأنه لا ينكر فيه، يعني لا ينكر المحتسب ولا يأخذ على يد الآخر إذا كان هناك يعني قول آخر في المسألة فلا ينكر في مواطن خلاف. نعم. ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم، يعني يقول لك ما زال الخلاف يعني واقع في بعض الفروع، أما إذا كان أمر مجمع عليه مثلا كتحريم الغش هذا أمر مجمع عليه، إذا غش فالمحتسب هنا يأخذ يعني على يد الغاش ويعني يعاقبه، لأن المحتسب له معاقبة من يخالف الأمر، فإذا راقد غش عاقبه، لأن الغش هذا أمر خلاص متفق عليه، ما في أحد يعني يقول بأنه يجوز أن يغش، فباع شيء مثلا قمح مغشوش أو شيء مغشوش فيرد ويلزم يعني البائع برده أو تغيير هذا ورد الثمن. نعم، لأن الأمر الغش أمر مش معالي. نعم. ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره، وكذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، والله أعلم. نعم، يعني إذا خالف النص أو الإجماع يعني أو الأمر الجلي فهذا نعم هو الذي ينكر فيه اللي هو القاضي والمفتي، لكن أمر فيه يعني أقوال قولين أو أكثر وليس على أحد الأقوال دليل فإن هذا صحيح أنه لا إنكار فيه. نعم. واعلم أن هذا الباب أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة. ذا كلام الإمام النووي وهو في القرن الخامس يقول اعلم أن هذا الأمر لو الأمر معروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره، يعني الأمة الإسلامية ضيعت أكثره من أزمان متطاولة، فكيف إلى الآن ونحن بعد هذا الكلام من نحو 1000 سنة المسلمين يكاد يكون قد ضيعوا هذا الباب ضياعا كاملا، الأمر المعروف أنها نعم. ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا. قول ما بقي عندهم في إلا رسوم في ذات الوقت في وقت الإمام النووي رحمه الله. نعم. وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وفيه اقتوام الأمر والملاك، يقول هذا أمر يعني هذا باب عظيم، باب الأمر معروف أنه المنكر لا تقوم الأمة يعني إلا به، فلقوام الأمر والملاك قوام أمر الأمة أن تكون أمة قوية متماسكة في هذا بأن تأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا فرطت في هذا ضاعت الأمور كما هو معلوم الآن، فسدت أحوال الناس وظهرت المنكرات و تفشت القضاء في الأمة لما ترك الأمر المعروف أنه نعم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث أما العقاب للصالح والطالح. نعم، فكثر الخبث يعني المعاصي فإن الله يعني عمهم بالعقوبة، الصالح والطالح يعني هذه المعاصي كما في يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب عاقب الجميع، يعاقب العصاة لأنهم عصاة ويعاقب الساكتين لأنهم ساكتين لم يقوموا بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. نعم. وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. نعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والسعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته. كلام عظيم يعني ينبغي يعني لطالب الآخرة من يريد الآخرة أن يعتني بهذا الباب، يعني جعله جزء من يعني اهتمامه، لأن نفعه عظيم. نعم. لا سيما صاحبه الأمر والمعروف والنهي عن المنكر وللأمة كذا. نعم. لا سيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته. يخلص نيته يعني ينكر خالصا لله تبارك وتعالى مش لحظ النفس. نعم. ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته. إيه ما ينبغي أن يهاب يعني يخاف ويفعل خشية وعظمة لمن ينكر عليه لارتفاع مرتبته أنه أمير أو وزير أو كبير. نعم. لأن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره. قال جل وعلا ولينصرن الله من ينصره، ومن ينصر الله ومن نصره سبحانه وتعالى قيام مؤمن بالأمر المعروف أنها المكتبة بالنصر الدين. نعم. وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم. واعلم أن الأجر على قدر النصر. الأجر على قدر النصر، يعني قدر المشقة دون أجر. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لقي يعني عنة في هذا يعني أصابه أذى وأصابه فهذا يكون أجره مضاعف على قدر نصره في هذا الأمر. نعم. ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته. نعم، يعني لا ينبغي أن يترك الأمر بالمعروف من أجل أن هذا الذي فعل المنكر صديقه أو أنه يداهنه ولا يحب أن يعني يغير خاطره ونحو ذلك فيترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أجل ذلك. نعم. وطلب الوجاهة عنده. وطلب الوجاهة عنده يعني يقول لك إذا أنكرت عليه وكذا وكذا تغير قلبه علي وما أصبح لي منزل عنده وجاهة عنده. لا يجب أن ينكر هذا الإنكار لله سبحانه وتعالى. نعم. ودوام المنزلة لديه فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا ومن حقه أن ينصح. نعم يعني إذا كنت هو صديقك وأنت تود وتحبه بالعكس هذا يحتم ويجعل أمر المعروف والنهي عن المنكر أكثر وجوبا لأن هذا من باب يعني حفظ هذه المودة وهذه الصداقة أن هذا من لوازمه أنك تريد الخير له لما تأمره بالمعروف لأنها المنكر هذا من إرادة الخير له. نعم. ومن حقه أن ينصحه. نعم. ويهديه إلى مصالح آخرته. نعم. وينقذه من مضارها وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته. نعم. صديقك من سعى في عمارة آخرته التي لسعى في عمارة الآخرة أما اللي يكون هو يشوفه بيخرب آخرته ويتركه فما صدق فأنت غشيت إذا كأنه غشه بهذا ولم ينصح له. نعم. وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. نعم. وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته. نعم. وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. صحيح. نعم. وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا. إبليس عدو لنا لهذا لأنه يسعى في تخريب آخرته وقد يكون يعني يحث الإنسان على أخذ الدنيا والحرص عليها وعمل عليها لأن تنمية الدنيا مع خراب الآخرة أكبر مضر فإبليس هذا من عمله أن يحرص للإنسان على أن يخرب آخرته حتى وإن عمر دنياه. نعم. فهذا هو أحد العدو فإنما ضد هذا طبعا الصديق هو من يعني سعى في تعمير آخرتك حتى وإن كان هذا على حساب الدنيا الذي يأمرك بالصلاة مثلا حتى وإن تترك سكانك تترك عملك تروح تصلي هذا هو السعي الحقيقي هو الذي أمرك بعمارة آخرتك حتى وإن كان هذا في نفسه في الدنيا. نعم. وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين. أولياء للمؤمنين نعم. لسعيهم في مصالح آخرتهم. نعم. وهدايتهم إليها. نعم. ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته. اللهم آمين. وأن يعمنا بجوده ورحمته والله أعلم. اللهم آمين. كلام عظيم في هذا الباب باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا ممكن. شوف ايش في شيء يقل الادب امام الناس وفينا ما يغيرونها منكم وتنفع بس طبعا طيبة كثير يعني بيتان وكل شيء ان شاء الله تتأكد ان الارض تتغير لا يغير تتغير تتعفي امام يعني الاسباب ولا تتأكد عليك دنتم اذا تعين وهذا يعني إذا تعين على الإنسان أصبح واجب عليه خلاص هذا يصبح يعني عين عليه ولكن إذا أنكر البعض يعني يسقط الإثم عن الباقي أما إذا سكت الجميع يأتم الجميع. نعم.